بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في شرح كتاب شرح شذور الذهب لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه، آمين. ثم قلت: والمضارع بعد ناصب. لا زال الشيخ يتحدث عن النواصب، فبعد أن انتهى من الأسماء انتقل إلى الأفعال. قال: ثم قلت، وهذا هو المقدمة، ثم يأتي الشرح بعد ذلك. ثم قلت: والمضارع بعد ناصب، وهو لن أو كي المصدرية مطلقا، وإذا إن صدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا أو بعد أن المصدرية، نحو: والذي أطمع أن يغفر لي، إن لم تسبق بعلم، نحو: علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان، وحسب أن لا تكون فتنة. الشيخ شرح كلامه بقوله: وأقول هذا هو النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشرة، وهو الفعل المضارع التالي ناصبا. علينا أن نفهم عبارته التالي ناصبا. والنواصب أربعة، قال: النواصب أربعة: لن وكي وإذا وأن. قد يقول قائل: اعتاد النحاة أن يقولوا أدوات النصب أن ولن وكي وإذا، فلماذا بدأ الشيخ بلن وأتى بأن مؤخرة في الحديث؟ أقول: وبالله التوفيق. قال هذا في كتابه شرح قطر الندى، قال: وإنما أخرت أن، وكان حقها التقديم لأنها أم الباب. قال: أخرتها لطول الحديث فيها، لأن لن في عندنا أن، عفوا، أن زائدة، وفي أن مخففة من ثقيلة، وفي أن مصدرية ناصبة، وفي أن مفسرة، فلطول الحديث فيها أخرها، لكن هي حقها التقديم، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تفصيلا. لكن يقول الشيخ: الفعل المضارع التالي ناصبا، فعندما نقرأ قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، فانظر، فنبرح فعل مضارع منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة، أين ناصبه؟ لن. يبقى أدي الفعل المضارع التالي، يعني الذي وقع بعد أداة نصب. والنواصب كما قال لن، ثم بدأ يحدثنا يعني حديثا مفصلا عن لن. قال: فإنها حرف بالإجماع، يعني لم يقل أحد من النحاة بأنها فعل أو اسم، هي حرف بالإجماع، وهي بسيطة، معنى بسيطة يعني ليست مركبة، خلافا للخليلي رحمه الله، الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه رحمه الله. الخليل زعم أنها مركبة من لا النافية وأن، قال: لا، أدي لا النافية وأن. طيب، لا وأن، حذفت الهمزة، حذفت الألف تخفيفا، ثم حذفت الهمزة تخفيفا فصارت لن. يبقى على كلام الخليل أصلها لا أن، فحذفت الألف من لا تخفيفا، وحذفت الهمزة من أن تخفيفا صارت لن، يعني هي أصلها مركبة من لا أن. هكذا قال الخليل رحمه الله. لكن نلاحظ أن الشيخ رجح كلام الجمهور لما قال وهي بسيطة، خلافا لمن للخليل الذي زعم أنها مركبة من لا أن، فهو هنا رجح مذهب الجمهور على أنها بسيطة وليست مركبة، وليست نونها مبدلة من ألف خلافا للفراء، يعني الفراء قال لن أصلها لا فأبدلت الألف نون فصارت لن. وطبعا الشيخ محمد محي الدين رحمه الله يعني أبطل هذا الرأي، يقول لو كانت لن أصلها لا لبقي لها ما كانت عليه من الإهمال وعدم الاختصاص، لأن إبدال حرف من حروف الكلمة بغيره لا يقلب وضعها ولا يغير حالها. فهو الشيخ لم يرضى بهذا القول إنه لا لن أصلها لا، لأن معروف يا أولادي إنه لا لها معنى تدل عليه وهو النفي، وأيضا لن تدل على النفي، لكن لا تنصب، لا إن جازمة تجزم، لا تشرك بالله، وفي لا النافية تنفي، ولكن لا تؤثر فيما بعدها. في القرآن الكريم لا أحب الآفلين، فإذا كانت لا أحب يبقى لا هذه نافية. طيب على كل نقرأ كلام الشيخ، قال وهي دالة على نفي المستقبل، يعني عندما يقول القرآن فلن نبرح عليه عاكفين، بنو إسرائيل يردون على سيدنا هارون عندما نهاهم عن عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فلن حرف نفي ينفي المستقبل، وعاملة النصب دائما، يعني هي تنصب دائما خلافا بخلاف غيرها من الثلاثة، بخلاف غيرها من الثلاثة اللي هي الثلاثة كي وإذا وأن. قال الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين فلن أبرح الأرض، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. يقول الشيخ وأن في هاتين الآيتين مخففة من الثقيلة، في هاتين الآيتين الأخيرتين يعني اللي هو إيه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، نكتب الآية أولادي، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. طيب الآية الثانية أولادي إيه، أيحسب أن لن نجمع عظامه، أيحسب أن لن نجمع عظامه، لأن الناصب لا يدخل على ناصب. طيب إذن الشيخ استشهد بآيتين كريمتين على إن لن حرف نفي ونصب ينصب المضارع وينفيه في المستقبل، وقال تعالى لن نبرح عليه عاكفين، يبقى نبرح فعل مضارع منصوب بلن علامة النصب الفتحة الظاهرة، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يبقى أبرح فعل مضارع منصوب بلن. في الآيتين الأخيرتين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن، أن هنا مخففة من الثقيلة، أصلها أن هو، معنى مخففة من الثقيلة أصلها أن المشددة، لكن خففت فوجب إعمالها، ولما وجب إعمالها نلاحظ أنه اسمها ضمير الشأن محذوف، ضمير الشأن أصلها أنه يعني الحل والشأن، ولن هي التي نصبت يقدرة، إذا لو كانت الناصبة لا يدخل ناصب على ناصب، فجزمنا إن أن هنا مخففة من الثقيلة وليست هي الناصبة للفعل المضارع. كذلك في قوله تعالى أيحسب أن لن نجمع عظامه، يبقى نجمع فعل المضارع منصوب بلن وليس منصوبا بأن، لأن أن لو كانت ناصبة لا يدخل ناصب على ناصب، وإنما هي مخففة من الثقيلة، أصلها هي أن هو، والأصل في المشددة أن، فأن إذا خففت وجب إعمالها، لكن لا بد أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، ولا بد أن يكون خبرها جملة فعلية أو اسمية. إن كانت اسمية لا تحتاج إلى فاصل بينها وبين الفعل أو بينها وبين الاسم يعني. وآخر دعواهم أن الحمد لله، أصلها أنه الحمد لله، يبقى اسمه أن المخففة ضمير الشأن أنه، وجملة الحمد لله جملة اسمية واقعة خبر لأن المخففة. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها دعاء كقوله تعالى والخامسة أن غضب، في قراءة من قرأ بكسر الضاد يعني غضب، أصلها أنه غضب أيضا لا تحتاج إلى فاصل. كذلك إذا كانت الجملة الفعلية فعلها جامد وأن ليس للإنسان وأن عسى، فهنا أيضا لا تحتاج إلى فاصل، ما عدا ذلك لابد من فاصل، والفاصل بين الجملة الواقعة خبر وأن قد يكون قد ونعلم أن قد صدقتنا، قد يكون السين وسوف، قد يكون حرف النفي، وإن شاء الله يأتي هذا تفصيلا يعني. على كل يقول أيوة، وأما كي فشرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية، ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمن حرج، فاللام جارة دالة على التعليل، وكي مصدرية بمنزلة أن لا تعليلية، لأن الجار لا يدخل على الجار. ما شاء الله على الشيء. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن إلى كلمة كي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. اللام حرف جر يفيد التعليل، وكي مصدرية، ولا ده حرف نفي، يكون فعل مضارع منصوب بكي المصدرية، يبقى هنا كي حكمنا على أنها مصدرية. لو قلنا إن كي تعليلية إذا لا يدخل حرف الجر يفيد التعليل على حرف جر أيضا يفيد التعليل، يبقى لا يدخل جر على جر، كما قلنا قبل ذلك لا يدخل ناصب على ناصب، كذلك لا يدخل جر على جر. إذن كي لها شرط في العمل أن تسبق باللام اللي هي لام التعليل. أقول حضرت لكي أتعلم أو لكي أفهم. طيب إن لم تسبق باللام ولم تقدر هذه اللام، يبقى أصبح الفعل منصوب بأن المضمرة. لما أقول حضرت كي أتعلم أصبح أتعلم منصوب بأن المضمرة، وأصبحت كي هي تعليلية ليست مصدرية، يعني تعليلية يعني حرف يدل على التعليل، وأصبح الفعل مع أن المضمرة مؤول بمصدر مجرور بكي التعليلية والتقدير حضرت للتعلم. فإذا قلت حضرت كي أتعلم كأنك قلت حضرت للتعلم. ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جئتك كي أن تكرمني. يا سلام، جئتك كي أن تكرمني، هنا يمتنع يا أولاد. ليه؟ لأنه لو اعتبرنا كي مصدرية، طب ما أن حرف مصدر ونصب، يبقى لا يدخل ناصب على ناصب، يبقى هنا تعين إن كي هنا تكون تعليلية، تكون يا أولادي تعليلية، وأصبح تكرمني فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة. طب لو قلت جئتك كي تكرمني، كي تكرما، نلاحظ إن كي لا تقع بعدها أن في المثال يعني، فيجوز اعتبار كي تعليلية ويجوز اعتبارها إيه؟ مصدرية. متى تعتبرها مصدرية؟ إذا قدرت قبلها اللام، كأنك قلت جئتك لكي تكرمني، فاللام لم تنطق بها لكنك تقدرتها في الكلام. طيب إذا لم تقدر يبقى أصبحت كي هنا تعليلية، أعتقد الكلام ده واضح يعني. طيب ومثل هذا الاستعمال فقالت أكل الناس مانحا، أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. يبدو أن هذه المرأة أو هذه الفتاة يعني عرفت أن هذا المخاطب شخص مخادع، يعني يخدع النساء بحلو حديثه، فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. وللأسف بعض الناس يجيدوا هذا الفن يعني اللي هو الخداع في الكلام. الشاهد كيما أن تغر، حيث أدخل كي على أن، فلازم اعتبار كي حرفا دالا على التعليل، واعتبار أن مصدرية ناصبة، ولا يجوز اعتبار كي مصدرية لئلا يتوالى حرفان بمعنى واحد، وهذا غير مرضي. ولا يجوز في النثر خلافا للكوفيين، لا يجوز في النثر خلافا للكوفيين. في النثر لما قل مثلا حضرت كي أن أتعلم، هذا النثر لا يجوز، يعني هو يعني لا يجوز أن تجمع بين كي وبين أن في النثر الكلام المنثور، لكن جاز ذلك في الشعر للضرورة. وتقول جئت كي تكرمني، فتحتمل كي أن تكون تعليلية جارة والفعل بعدها منصوب بأن محذوفة، وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لام جر مقدر. فضل هذا شرحت تفصيلا منذ قليل، قلت لو قلت جئت كي تكرمني بدون يعني بدون ذكر أن، يبقى أصبح كي تحتمل أن تكون مصدرية ناصبة على تقدير اللام قبلها، وكأنك قلت حضرت لكي تكرمني. ويمكن اعتبار كي مصدرية ناصبة على عدم تقدير اللام. وقولي مطلقا راجع إلى أن لن وكي المصدرية، فإن النصب لا يتخلف عنهما، لا يتخلف إيه عنهما. إذن لن وكي لا يتخلف النصب عنهما. ولما كانت كي تنصب، ولما كانت كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية وغير ناصبة وهي التعليلية، أخرتها عن لن، كأن سائلا سأله يا شيخنا يا حبيبنا لماذا قدمت لن وأخرت كي؟ أجاب الشيخ لأنه لن تنصب بدون شرط، لكن كي تنصب بشرط أن تسبق باللام، فإن لم تسبق باللام إذن تحتمل المصدرية وتحتمل التعليلية كما قلنا. فلأجل هذا قدم لن لأنها لا تحتاج إلى شرط بعكس إيه كي. وأما إذن فللنصب بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون مصدرة فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذن أكرمك، لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر وليس صدرا. طبعا ليس صدرا مش مقصود به صدرا اللي هو الصدر، صدر الإنسان يعني. يبقى إذن كلمة إذن دي تنصب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مصدرة، مصدرة يعني تقع في أول كلام. لو شخص ما قال يا أستاذ سوف أذاكر النحو، أنا أجيبه قائلا إذا تنجح، فإذا هنا وقعت في صدر الكلام، يعني أول شيء نطقت به أقلت إذا تنجح. لو قلت أنا إذا أكرمك لا يجوز، لأن هنا لم تقع صدرا إنما وقعت معترضة أو يعني إيه في وسط الكلام، لا يجوز. لأنما قل أنا إذا أكرمك فأصبحت وقع معترضة بالمبتدأ وبالخبر، فبطل عملها، إحنا عايزينها في صدر الكلام. قال الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. وجه الاستشهاد من هذا البيت إذا لا أقيلها، حيث رفع الفعل المضارع الواقع بعد إذن، لكون إذن غير مصدرة، أي واقع ليست لم تقع في صدر الجملة. أيوة، يقول لئن عاد لي عبد العزيز وأمكنني منها إذن لا أقيلها. طيب لئن اللام دي واقع في جواب قسم مقدر، يعني والله لئن، وإن حرف شرط جازم، عاد فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، عاد لي ده جار ومجرور متعلقا بالفعل اللي هو عاد، يعني عبد ده فاعل عاد مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر، عبد مضاف إلى عزيز مضاف إليه، وأمكنني الواو دي حرف عطف، وأمكن ده فعل ماضي والنون تسمى نون وقاية ولي مفعول، والفاعل مستتر التقدير هو يعود إلى عبد العزيز، منها جار ومجرور متعلق بأمكن. إذن ده حرف جواب وجزاء مهمل. ليه يا أولادي؟ لأنه لم يقع في صدر الكلام. طيب قال لا أقيلها، يبقى لا نافية، وأقيل فعل مضارع مرفوع، والجملة لا محل لها جواب القسم. جواب القسم يبقى لما قال الشاعر لئن عاد، يعني والله لئن، لما قال إذن لا أقيلها أصبح ده جملة جواب القسم. يبقى في عندنا قسم وفي مقسم به وفي جواب قسم، فاللام هنا تسمى الموطئة لقسم، يعني الممهدة لقسم محذوف. والله لئن، لئن عاد لي عبد العزيز، أين جواب القسم؟ إذن لا أقيلها، فأصبحت إذن لم تقع في صدر الكلام لأنها واقعة في جملة جواب القسم، فلم تقع في صدر الكلام، لذلك جاء الفعل بعدها مرفوعا. طيب الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذا تصدق، رفعت. ليه رفعت يا أولادي؟ لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال وأنت تريد الحال، يعني أن ولن وكي وإذا تجعل الفعل المضارع مستقبلا. فلو عندما تقول لشخص يحدثك بحديث تقول إذا تصدق، يعني تصدق الآن. طيب لماذا جاء الفعل مرفوعا رغم أنه إذا وقعت في صدر الكلام؟ لأن الفعل هنا زمن الحال، لو اعتبرناها إذا نصبت الفعل يبقى انتقل إلى المستقبل، وأنت تريد الحال تقول لصاحبك أنت تصدق الآن وليس في المستقبل. يعني الثالث أن يكون الفعل متصلا أو منفصلا بالقسم، يبقى أن يكون الفعل متصل. في المثال الأول قلت إيه؟ إذا تنجح، شخص يقول يا أستاذ سوف أذاكر النحو، أقول إذا تنجح، يبقى الواحد تنجح لم يفصل بينه وبين إذا بفاصل، لو كان الفاصل قسم مغتفر، كما قال القائل إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل أو تشيب الطفل من قبل المشيب، إذا والله نرميهم، يبقى نرميهم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة النصب الفتحة، رغم أنه فصل بين الإذن وبين الفعل فاصل وهو القسم، هذا مغتفر. وكذلك إذا قلت إذن لا أفعل، يعني جعلت لا النافية دي فصلت بين إذن وبين الفعل، هذا يجوز، هذا يعني مغتفر. يعني فلو فصل بغير ذلك لم يجوز، يعني إذا قلت إذن يا زيد أقول أكرمك بالرفع لأني فصلت بالنداء. طبعا الآن كما قلت الحديث فيه يطول، فإن شاء الله أشرحها إن شاء الله أشرحها بعد قليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.